مؤسسة هداية للإنتاج الإعلامي تقدم لليالي السعادة، شوق قلبي في زيادة، يحتري وقت الشهادة وينجلي ليل الظلام. لليالي السعادة، شوق قلبي في زيادة، يحتري وقت الشهادة وينجلي ليل الظلام. دمعتي في وسط عيني، وارتجي وارفع عديني، طالب شيء ثميني عند رب ما ينامي. جنة الفردوس لبى يدوى جرحي وطبى، تجتمع فيها الأحبة دون غلولا ملامي. ودي تحقيق الأماني، شوف ربي والجناني في نعيمه في أماني، ويرتوي مكنون ظامي. يرجع الجرح الدفيني، جرح من يحيي كنيني، جلسة محور عيني في الحقيقة هي غرامي. صوتها يطرب ذوني، وشوفها يكحل عيوني، والطرب لا جات دوني، وابتدى سحر كلامي. عيني ذابت في ثغرها، وهي محلى خصرها، ولقبلت تفتل شعرها، وعلى الناظر سلامي. تنسى كل المتاعب بالغناوي والملاعب، من نحرها الكواعب شي في وصفها يامي. ولنتهى حالي شهدها، يا هلا روحي وسعدها، ثم جات اللي بعدها والسعادة في دوامي. والسعادة في دوامي. طالبك يا رب الأكرام، يا إله الأنس والجان، حلنا في صبر وإيمان والشهادة في الختام. طالبك يا رب الأكرام، يا إله الأنس والجان، حلنا في صبر وإيمان والشهادة في الختام. والشهادة في الختام.